ده مش كده وبس. وتأتي الوليدة فتلعب مع الأسد فلا ينهش. الأسد ما بيشبع بيعور حد. لا صحيح. حد. وكله شبعان. حتى الطير. ده في عهد عمر بن عبد العزيز وضعوا الطعام للطير. اه لينعم الطير. ما؟ لا لا لا قالوا فاض الخير فنطعم الطير. ده بعد ما عملوا كل حاجة. اه ولذلك انت لما يكون الكلام ده في عهد هذا الرجل ما تستغربش بقى، هي آيات من رب البريات. هو المهدي في حد ذاته آية. ايوه. يعني هو المهدي في حد ذاته يعني وإن كان يعني انتهى زمن المعجزات ولكن في آخر الزمان الأمر يختلف. ولذلك بقي اسمه وصفته لو في وقت. معانا وقت. معانا وقت. أدخل في الاسم وصفته. ده أنا عايز أعرف مين الرجل ده وهيخرج منين كمان لو زلنا فضلتك بهذا السؤال. يعني هيخرج من مصر ولا هيخرج من الشام ممتاز. ولا من أثيوبيا ممتاز. ولا من جزيرة العرب ولا من أي قطر من الأقطار. شوف يا سيدي. أول حاجة اسم الرجل ده، لأن ممكن نلاقي طالع علينا مع احترامي يعني أنا ما يقول لي محمد بن الحسن العسكري نشوف تعال نجرب. النبي يعني هو المرجع بتاع في ميزان ممكن نحط عليه الكلام ده. عندي ميزان. ممتاز. أول حاجة اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محمد النبي له اسمين. آه. محمد آه. وأحمد. وأحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد ورسوله والذين معه شداء وعلى الكفار. فلو الاسمين يبقى محمد أو أحمد. طبعا محمد حسن عسكري مولانا بقى أوصلك أهو. ما أنا أوصلك أهو. تعالى اسم أبي يواطئ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله أيضا. عبد الله. يبقى اسم محمد. ما فيهوش عسكري. ابن عبد الله. ما فيش الحسن ولا في العسكري. معاه مولانا اسم محمد ابن عبد الله. خرجنا من دي. يبقى هات اي واحد من اللي بتدعوا دول تلهم كلهم فيشنج. اقول له اسمك ايه. اسمك ايه. وريني بطاقتك. احنا انت لقيه. بس وارد ان ممكن يكون حد اسمه محمد عبد الله. طيب. ويدعي. ما احنا نشوف بقية. ما انت بتقول هو ميزان. تمام. نكمل. ثالث حاجة عشان نفهم قوي قوي قوي الشخص ده من آل بيت النبي. من ذرية مين؟ من ذرية فاطمة. يا فندم اروح اضرب كارني وجهي. لا مش دي. ماشي. وخلي بالك. وكمان من ذرية فاطمة. وكمان هيبايع له ما بين الركن والمقام. وينصره رجال يقبلون عليه من قبل المشرق. ولسه في حاجاتها بينها لك بقى. زي ما انت قلت. هل هو كان صالح ولا مش صالح؟ اخد قبيلتي واصحابي دلوقتي وحبايبي. لا تجتمع الامور. وتعالوا بيعوني. لا تجتمع. والا في ناس اللي كانت دارسه الكتاب والكلام ده تعرف ان اللي جاي اسمه محمد وان اسمه احمد وكان ده بيتمنى يسمي ابنه محمد وده بيسمي ابنه احمد ولم تنفع هذه الامور عشان ياخدوا النبوه. معايا مولانا؟ طب شوف معايا بقى. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا تذهب وفي مت لا تنقضي تلك الدنيا حتى يملك العرب. العرب مفعول مقدم. حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. الدنيا دي مش هتتفنى لعلامتها لغايه ما يملك العرب كلتهم. يعني يقود العرب والعرب كلها تذعن له وتخضع لقيادته. الرجل ده يكون من ايه؟ من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يواطئ اسمه اسمي. الحديث عن الامام احمد في مستدرك. يعني اسمه محمد زي بالظبط. تمام. طيب وفي روايه يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم أبي. دي عند أبي داود. خلاص. إذا اسم محمد أو أحمد ابن عبد الله. تعال هو من ذرية فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة هذه الأمور لا تكون بضرب الكرنيه أو ما شابه ذلك ولا حتة شارة اللي بتتعطى من البعض. لا احنا عندنا هذه الأمور. إن انت وجدت مثلا دار الكتب المصرية فيها قسم الوثائق. صحيح. دي خلاص ما تعرفش تلعب فيها على الإطلاق. في المملكة العربية السعودية قسم الوثائق عرفش تلعب فيها على الاطلاق. والانساب وكل العائلات. انما لو جت عد دلوقتي المنتسبين للنبي هتلاقي اللي كان جده اسمه جورج واللي كان جده اسمه سمعان واللي كان جده اسمه مش عارف ايه. هتلاقي حاجات ما لها اصل على الاطلاق. وتقول يا كل الذريه دي جايه منين؟ مع احترامي دجل وشعوذه. طيب تعال معايا من دي. هو من ذريه فاطمه عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي. يعني من ال بيتي من ولد فاطمة. ده عند أبي داود وعند ابن ماجة. عند الاثنين في السنن بتاع سنن ابن داود سنن ابن ماجة. يبقى من العطرة ومن ذرية مين؟ فاطمة. من آل بيت النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى. شوف من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. يعني المهدي. المهدي. ودي علامة تاني. تعال عيسى صلى الله وراك. لو كان محمد بن عبد الله عيسى صلى وراك. لا. عيسى نزل في وجودك. لا. الى اخر هذه الامور ما فيش على الاطلاق. طيب عند ابن نعيم وعند غيره في صحيح الجامع. طيب يصلي بعيسى. عندي روايه يعني أوضح من تلك. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي. واحد يقول إزاي يعني؟ أو المهدي موجود له رجال الذين بايعوه وناصره رجال أتوا من أهل المشرق معهم رايات سود. واحد يقول لك رايات سود إيدي حتى يشوفها الوقت في بعض المظاهرات بتاع القاعدة. مش بتاع القاعدة يا راية السود مش بتاع القاعدة. ده راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء تدعى العقاب. خدت لحظة ازاي؟ راية سودة عليك لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما القاعدة تاخد راية النبي احنا لا نؤمن بذلك على الإطلاق. الأمر يختلف ولا يفكر. لا لا لا لا لا لا لا ذي لا يحملها إلا النبي أو من كان على ضرب النبي. يعني ليست بالراية ولكن ليست بمن يحمل الراية. ليست بلون الراية ولكن بمن يحمل الراية. ممتاز الكلام ده. طيب خلاص كده. ولذلك مما ذكرت فضيلتك ان هو من اهل من من من عترة فاطمة. ايوه من عترة النبي ومن عترة ذرية فاطمة. يبقى معنى كده انه هيخرج من جزيرة العرب. تمام. ما انا اوصل بقى ويجي ازاي. شوف يا سيدي هو هياتي من المدينة يتجه الى مكة. هو راجل عادي زي ما انت سألتني عادي ولا ينزل صالح. كان شاب عادي خالص يتوب الله عليه ويصلحه في ليلة أو قال في يومين. يعني شاب عادي شايف نفسه وكيت لكن من المسلمين. خدت لحظك زي ربنا بيهديه ويتوب عليه ويتقبل منه ويصلح. يعني شخص عادي مسلم يصيب ويخطئ. هي دي. ويذنب ويتوب. عشان ما نقولش ده معصوم وكيت وبسرداب. لأنه مش نبي. مش نبي. احنا مش بنتكلم عن نبي. احنا بنتكلم عن مهدي. أحسن. قائد للأمة وليس نبي. غاية في الروح. ليس نبيا على الاطلاق وذلك ليست له اسم. كان شاب عادي خالص. صحيح. ومعنى ان ربنا يصلحه يعني معناه قوم. معناه ان ربنا هداه. معناه ان ربنا تاب عليه. تمام. وذلك صار من الصالحين. شاب في الثلاثينات. ده مهم جدا طويل. تمام. هو هيروح عند مكه يا استاذ هاني يقف ما بين ركن ومقام. الناس تعرفه بالشكل. خلاص سمت يغضب في قلوب الناس ده المهدي. شكله ايه؟ ما انا اوصل لك ما هو ده اللي جاي. انا مش عارفني ده المهدي. ما هو ده اللي جاي. ده اللي جاي عشان ما اخد الكلام بعلمي وبترتيب. ممتاز. يقبل الناس عليه. وذلك النبي امر الناس ان يبيعوه ولو حبوا على الثلج. ولو حبوا على الثلج. ليه؟ لانها تبقى جزيره العرب محكومه بظلمه وبجبابره وناس يعني ما احترم ما عندهم من دين الله ما يكفي على الاطلاق. وذلك هيكون في صدورهم غصه من ظهور المهدي. خدت بالك؟ طبعاً. انا هكمل. ممتاز. عشان دي ما تروحش مني. مش عايز اقطعك خالص. ولذلك خالص. هو هيبقى بمجموعته ويسمع بالدجال يتحصن عشان يقابل الدجال. يوم ربنا ينزل عيسى ابن مريم. احنا بنتكلم بقى على التتابع. لا ما انا مش هتكلم فيه دي. عشان برضو لان دي علامه لوحدها. بغض النظر انا بجري فيها عشان بنتكلم عن وجود المهدي بالضبط اهو بيتزامن وجود الدجال وعيسى والمسيح الثلاثة مع بعض. وذاك المسيح يقف في صف المهدي ومن معه. خلاص هيقاتل معهم لانه يبقى قائد الملحمه. بس قلنا مش جاي نبي ولا رسول. لا ده داعيه وحكم. على دين محمد. مطبق لشريعه محمد مع المهدي. جندي من جنود المسلمين. بس حتى قد كده. ويعني اخشى ان لا يعني اقطع تسلسل فضيلتك ولكن كيف لمن هو ليس بنبي المهدي شخص عادي أن يكون قائدا في وجود النبي عيسى. تمام. وأن يصلي ويقدمه عيسى ويقول له صلي شبه. بي شو شبه القائد هو عيسى. تمام. في الملحمة. لكن القائد اللي بيقود الأرض في السبع سنوات هو مين؟ المهدي. خلي بالك في دي. إذن قائد الملحمة عيسى. لكن الحكم على الأرض مين؟ أرض العرب. هو المهدي. المهدي. قائد عيسى ميدان مثلا. عيسى نزل ضيف على المهدي. خدت بالك وتبع الدين الذي عليه المهدي فقدمه للصلاة. فمن تكريمة الله لهذه الأمة أن يقدم المهدي على عيسى. تمام. خلاص. طيب ولذلك بقيت الحديث زي ما انت سألتك على فكرة كده لذلك مش هعيده. مش هعيده. طيب عن أبي صفته بقى عن أبي سعيد شكله بقى شكله خضري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني يعني من عترة النبي. من ذرية فاطمة. أول حاجة أجل الجبهة. شفت الجبهة؟ أيوة. المكشوفة المنحسرة. مش الشعر نازل كده على الكورة والكلام دي. لا أجلى الجبهة. وبعدين أقنى الأنف. الأنف مش نازل كده. ولكن أيوة مدببة لحد أيوة هي دي. أقنى الأنف. وبعدين من الأمراض بتاعته يملأ الأرض قسطة بعد إذ ملأت جورا وظلمة يملك 7 سنين. ده طبعا عند مسلم وعند عند أبي داود وعند الحاكم. كان يهمنا المواصفات الشكلية هي اللي كانت تهمنا، لأن الناس هتشوفه في الكعبة هتبيعه. هو ده. تقول لي بقى حكام العرب والناس دي فين وضعهم؟ نار ولعة. ليه بقى؟ من قبل المشرق، مكان خروجه بقى، يخرج من قبل المشرق عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة. مش 3 أشقاء، لا، ده ابن خليفة وده ابن خليفة مسك مكانه وده ابن خليفة. الثلاثة بيتقتل، كله عايز الكنز، يعني كله عايز المال، كله عايز الدنيا، ما في قلبهمش لأمان ولا نصرة إسلام ولا شيء على الإطلاق. ثم لا يصير إلى واحد منهم، لا ده يمسك ولا ده يمسك ولا ده يمسك، لا ده يهنأ ولا ده يهنأ ولا ده يهنأ. ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق. تقول لي رايت سود اللي ايه؟ بقول لك رايت النبي كانت سودة. جايين بقى من قبل المشرق، مش القاعدة ولا الكلام. لا لا لا، من قبل المشرق من ناحية العراق كنت جاي. خدت بالك؟ فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. يقتلوا مين؟ الناس اللي تبع للحكام الظلمة دول والناس الفسد دول واللي معاهم، لأنهم رافضين المبايعة للمهدي. رافضين، لان انت عارف مهدي مين. مهدي مين ده؟ ارهابي، مش عايز الكلام فرد ده، ده يعمل فتنه طائفيه، ده ما مش عارف ايه، احنا ما عندناش الكلام ده. لا لا، تعال يا شيخ فلان قول لي هل ده مهدي؟ لا مش مهدي، ولا في عندنا المهدي ده خالص، ده خوارج، ولا ده مش خوارج. يعني اعمل ايه؟ اضرب خلص. خدت حضرتك ازاي؟ ولذلك يقتلونكم قتلا. يعني هيشتغلوا فيك ربنا مأيدهم بالنصر بقى عشان توقفتوا مع الباطل دول، هو ربنا هيدمركم على دين دول. فإذا رأيتموه، لو عايزين مصلحة، فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. ابن ماجه والحاكم. خدت بالك يا مولانا؟ وقال تعالى شرط الشيخ الوفاق الذامي. قال ابن كثير: الكنز اللي اتقتل عليه كنز الكعبة والثلاثة دول أولياء الخلفاء، ويكون ظهور المهدي من بلاد المشرق لا من سرداب سمراء. يعني ايه؟ يعني خلي بالك، هو مدني وهيجي إلى مكة، لكن نصرته هتيجي من مين؟ ناس من قبل المشرق هم اول من يؤيدونه. هل هم شيعة؟ ابدا، لانه مش جاي من سرداب سمراء. خدت حضرتك ازاي؟ ولكن المجيء بتاعه جاي من ناحيه ايه؟ المشرق.